بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا نتدارس في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتكلمنا حول ما يحرم وما لا يحرم من الرضاعة، وقلنا إنه سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكره في سورة النساء. وانتقلنا إلى باب رضاع الكبير، وهل يحرم أو لا يحرم. وعمدة القائلين برضاع الكبير ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما بأن ترضع خادمها سالما، وكان رجلا ذا لحية، يعني كان كبيرا. فمنهم من قاس هذه الحادثة على ما سواها وجعلها دليلا على جواز رضاع الكبير وتحريمه، ومن القائلين برضاع الكبير وأنه يحرم أمنا عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت بهذا: بل وكانت تفعله، أي وكانت تأمر من عندها من النساء من أخواتها أو من بنات أخواتها أو نحو ذلك من النساء أن يرضعن الرجال الذين يودون الدخول عليها لطلب العلم والحديث، حتى تكون قد يعني زادت الحرمة حرمة. هي محرمة على الرجال جميعا بلا شك، لأنها أم المؤمنين، لكن لكي تزيد الحرمة حرمة ولتزيد الأمر توثيقا كانت تأمر من عندها من النساء، تأمر أختها، تأمر بنت أختها، تأمر أحدا من نسائها بأن يرضع الرجال الذين يريدون الدخول لطلب العلم والحديث. طبعا وهذا كانت تقوله لنفسها، يعني كانت تفتي به لنفسها وما ألزمت به أحدا من أمهات المؤمنين، بل أمهات المؤمنين خالفنها في هذا وأنكرنا عليها، لكنها كانت ترى أن حادثة أبي حذيفة مع خادمه سالم كانت دليلا على ما فعلته رضي الله عنها. وأما سبب ما فعلته، أي سبب ما أفتت به، أن الرجال يحتاجون حاجة شديدة للدخول وطلب العلم عندها، فإن عندها من العلم ما ليس عند غيرها حتى من الرجال، فكان عندها من العلم الذي تعلمته من نبيها وحبيبها عليه الصلاة والسلام ما قد لا يستطيع تحصيله أحد من الناس حتى عند كبراء الصحابة فضلا عن نسائهم. رضاع الكبير، رضاع الكبير، إيه كانت تأمر، مش هي ترضعهم، تأمر أحد إحدى النساء اللي عندها، أختها، بنت أختها، حدا يضع حليبا لبنا في كوب وتعطيه للرجال اللي بده يدخلوا عليها أكثر من مرة حتى تكون تزيد الحرمة حرمة. نعم، لا ثابت عن عائشة. هو من وراء حجاب، هو من وراء حجاب، وهو بدون خلوة. انتبه الآن، كل هذا كان من باب الاحتياط، ما كانت لا تكشف حجابا ولا كانت تجلس معهم خلوة وما إلا مع بنات، مع أبناء أختها، مع عروة ابن الزبير وغيرهم، أو هشام بن عو أو غيره، عبد القاسم بن عبد الرحمن اللي هو ابن ابن أخيها وغيرهم. لكن كانت بهذا الفعل تزيد الحرمة حرمة، بمعنى أنها توثق الحرمة بحرمة زائدة عليها، عرفنا، من باب التوثيق ليس أكثر. وإلا فهي محرمة على المؤمنين جميعا لأنها أم المؤمنين، فلا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا أن يخطبها ولا ولا ولا. أي نعم، لكن حتى تزيد الأمر بمعنى أن يصير فيه أي نوع من الحرج، أي نوع من الحرج، أن يدخل الرجل ليتلقى العلم الذي عندها والذي ليس عند غيرها ليتلقاه بدون حرج، ليتلقاه بدون حرج. وطبعا الإرضاع ما كان إرضاعا مباشرا كما قد يتوهم بعض الناس، والله إرضاع لا، وإنما كانت تسكب له لبنها في كوب أو في أكثر فيشربه فيحصل هذا. وهذا كانت كما قلنا فتوى لأمنا عائشة، ما كانت تلزم بها أحدا، ما كانت تلزم، أي ما كانت تلزم بقية أمهات المؤمنين بهذه الفتوى. من كانت عندها مرضعة، يعني إحدى أخواتها ابنات أخواتها مرضعة تقول لها أعطي، فولا يعني مسألة الرضاع والإنجاب عندهم متوفرة. هنا طيب، وحاجة ما فعلته أمنا عائشة تزيد على حاجة دخول سالم على زوجة أبي حذيفة. والسبب في هذا أن سالما مولى أبي حذيفة فيما لو لم يدخل على زوجته، أي أنه لو لم يدخل على البيت فماذا جرى؟ يختار له بيتا، يختار له أحدا يجلس معهم، ليس عندهم نساء، ليس في حلول، ولو أنه في مشقة وفي حرج شديد جدا على سالم وما إلى ذلك، لكن في حلول. أما أن يترك علم عائشة فلا يتلقى الرجال عنها ما عندها من العلم فليس لذلك حل آخر، بمعنى أنه لم يكن هناك بديل للعلم الذي عندها. وعلم عائشة لا نقول إنها فاقت به نساء عصرها، فاقت به نساء البشرية، ما عند أحد من النساء في البشرية كلها ما عند عائشة من العلم. لذلك فما عندها، يعني كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد إنما كان له فضل على سائر الطعام لأنك تأكل الخبز وكأنك تأكل اللحم، صح؟ تأكل خبز مع أنك أنت عم تأكل إيه؟ أنت تأكل عصارة اللحم مع أنك أنت تأكل ما تأكل، لا تأكل لحما وإنما تأكل خبزا. فلذلك كان شبهها بهذا، فأنت تدخل على عائشة وكأنك تدخل في العلم على من؟ على الذي تلقت منه عائشة، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قسنا حادثة عائشة على أم حذيفة فإننا سنرى أن حاجة الرجال للدخول على عائشة أكثر وأكبر وأسمى من حاجة دخول سالم على أم حذيفة، والله أعلم. ثم إن التحريم الذي كان من نبينا صلى الله عليه وسلم لسالم على أم حذيفة لم يكن تحريما كليا، أي أنه ما صار ولدها بالرضاع، بمعنى أنه ما حرم عليها تحريما مطلقا، وإنما جعل ذلك علاجا للدخول عليها فحسب، يعني هو مجرد دواء، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل سالم على بيت أبي حذيفة من دون حرج. أما أن يكون محرما، لا، ما حرمه عليها، بمعنى أنه ما صار ولدها في الرضاعة، ما صار ولدا لها في الرضاعة، وهذا فيما علم من فتواه عليه الصلاة والسلام. الأمر الذي نحب أن نتكلم فيه وننبه عليه مسألة التحريم والمحارم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، محارم من النساء على الرجال. المحارم وهن اللواتي حرمنا، وما الذي حرم فيهن؟ ما الذي حرم في المحارم؟ قد يظن أنه مجرد الزواج، لا، هو قد يحرم الزواج على من ليست من محارمك، يحرم الزواج من أخت زوجتك مثلا مع أنها حرمة مؤقتة لكن في حرام، هل صارت محرما لك مؤقتا؟ لا، هي ما زالت غريبة. تحرم عليك خالتها مؤقتا لكنها ما زالت أجنبية، وكذلك عمتها لكنها ما زالت أجنبية. إذن التحريم ليس مجرد تحريم زواج، أنه لا يجوز لك أن تتزوج بأمك ولا بأختك، هذا هو السبب الذي من أجله حرمت الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وما إلى ذلك، لا، وإنما هذه حكمة في التحريم. سبب التحريم هو ما اشتقت منه الكلمة أو ما كان يشابه الكلمة في لفظها، ألا وهي الرحمة. سبب تحريم المحارم الرحمة التي تكون بين المحارم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة قاطع الرحم كبيرة، بل وكبيرة جدا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فتسألون يوم القيامة عن ما فعلتم مع الله وما فعلتم في الأرحام، فتسألون عن الله وتسألون عن الأرحام. إذن من الأمور التي شدد الله عز وجل ورتب عليها عقوبة كبيرة ما تكون علاقتك بالأرحام. والأصل في ذلك الرحمة، الأصل في هذا الرحمة. الآن المرأة لما تربي ولدها أو تربي ولدا عندها، مثل ما فعلت أم حذيفة مع سالم، ربته، هذه التربية ولدت عندها بالنسبة إليه رحمة أم لا؟ في رحمة، في الآن ليس الولد الذي هو متربى في حجرها كالولد الذي تراه في الطريق، ولو أنه ليس ولدها لكنها تعامله وكأنه ولد لها، ففي رحمة. من أين نشأت هذه الرحمة؟ نشأت لمجرد أنها ربته. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم من مستوى هذه الرحمة أن زيادة على تربيتها له في حجرها أن أعطته من لبنها، فزادت الرحمة رحمة، زادت الرحمة رحمة، فصارت بدلا من أن يكون لها رحمة عليه بالتربية صارت رحمة عليه من جهتين، بالتربية وباللبن. وهذا سبب تحريم الأمهات من الرضاعة، أن الأم إذا ما أطعمت ولدا بالرضاعة، أي أنها أرضعته، فإنها تزيد رحمتها به حتى تصير محرمة عليه ويصير محرما عليها. رحمة، فالرحمة هي الفارق أو الكلمة التي تفصل بين الرجل والمرأة، فإن كانت الرحمة بمستوى رفيع ومستوى عال حرم عليها، وإن لم تكن كذلك فليس كذلك. لذلك جعل الله تعالى بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، هذه جعلت، يعني بمعنى أنها تبث بين الرجل وزوجته حتى يتعايشا، وإلا لتنافرا وإلا لتقاتلا ولتخاصما ولكان بينهما شجار كل يوم وكل ساعة، لولا أن الله تعالى جعل بينهما مودة ورحمة. لكن بين الأم وولدها رحمة جبلية، بين الولد وخالته وعمته وبنته وأخته رحمة جبلية، فهذه الرحمة تحرمها أو تحرمهن عليه جميعهن، واضح؟ فهذه الرحمة. الآن نبدأ طبعا أقل الرحمات هو التربية، كما قلنا أن تربيه المرأة في حجرها، طيب أطعمته من لبنها زادت رحمة، طيب إذا كانت أختا لأمه، خالة له، في رحمة، إذا كانت عمة يعني أختا لأبيه في رحمة، طيب إذا كانت بنتا أتت من صلبه في رحمة، وأرحم شيء أن يكون قد خرج من رحمها، لذلك سمي الرحم رحما، لأنه أرحم شيء أن يكون ولدا خرج من رحم امرأة فيشعر برحمة لا مثيل لها وتشعر برحمة لا مثيل لها. والرحم مشتق من إيش؟ من الرحمة، كما قال تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالرحمة أو الرحم مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة. لذلك كلما على مستوى الرحمة عندك كلما شعرت أنك لا تريد الزواج، مع أنه قد يتبادل للذهن كيف يعني رحمة، يعني لا، الرحمة شيء يمنعك من الزواج، الرحمة أمر يمنعك من الزواج، لا يمنعك قهرا، يمنعك طوعا، بمعنى أنك لا تشعر أنك تريد الزواج، لا تشعر أنك تميل إلى النساء. لذلك لما آتى الله تعالى يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال فيه، قال وحنانا من لدنا. طب بسبب الحنان لأتاه من لدنه، الحنان شو هي؟ الحنان رحمة زائدة. طيب إذا كان من لدن الله رحمة زائدة خاصة، فكان عند يحيى رحمة زائدة خاصة، فبسببها ماذا كان؟ حصورة. شو الحصور؟ الذي لا يكترث لأمر النساء، وعنده ما يستطيع به أن يتزوج 1000 امرأة، بمعنى القدرة عنده والشهوة موجودة، وليس عنينا، ولا يعني بمعنى أنه عاجز، ولا لا لا، وإنما كان يحيى رجلا طبيعيا كسائر الرجال بل أكثر، لكنه كان لا يهوى النساء، بمعنى لا يميل إلى النساء، فليس له إربة في النساء. فهذا مثال حتى تعلم أنه إذا كان رجل رحيم أو ذو رحمة أو عنده حنان لا يليق به أن يتزوج بالنساء، فكيف الرحمن؟ فكيف الرحمن؟ لذلك لما نفى الله تعالى الولد عنه ماذا قال؟ وما ينبغي لمين؟ للرحمن أن يتخذ ولدا. فنفى الولدية عنه باسمه الرحمن، لأنه لا يليق أن يكون له ولد، لأنه رحمن، لأنه رحمن. بسبب الرحمة حرمت المحارم، بسبب الرحمة حرمت المحارم، بل حرم الله تعالى الزواج بالأختين. ليه؟ معنى أختين رحمة. ليه رحمة؟ لأنك لو تزوجت بأختين فقد جعلت الأختين ضرتين، ما عاد في رحمة، قطعت الرحم. ولتزوجت بالمرأة وخالتها قطعت الرحم، ولتزوجت بالمرأة وعمتها قطعت الرحم. فتزوج بامرأتين بعيدتين فيما لو حصل خصام ما قطعت رحما، فيما لو حصلت غيرة، حصل يعني صار في كما يصير بين النساء وهو أمر طبيعي، ما قطعت رحما. فما بالك برجل يتزوج بخالته حصل شجار، شو صار؟ راحت الرحمة. بعمته حصل شجار، راحت الرحمة، فضلا عن أن يكون أكثر من ذلك حتى يصل الأمر إلى أمه. فرحمة بين الولد وأمه لا يليق أن يكون معها زواج، ورحمة بين الولد وبنته، وبين الولد وبين الرجل وأخته، وبين الولد وما سوى ذلك من المحارم لا يليق أن يكون معها زواج. السبب الرحمة، فالتحريم من الرحمة، والرحمة هي التي تسبب ذاك التحريم ووجود تلك المحارم. نعم. وقوله على المولود، نعم، قوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمراد بها الوالدات، لأنه لا خلاف ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهن أن الوالد قد يعفى من إنفاقه على أولاده. وإنما الذي يكون فيه السؤال هل يلزم الوالد بأن ينفق على والدة ولده، أي على أمه، أي على مرضعته؟ فإذا كانت المرضعة والدة له أو غير والدة، فالوالد مكلف بأن ينفق على التي ترضع ولده، سواء كانت أمه أو كانت مرضعة له ليست بأمه. لكن عبر الله تعالى عن ذلك بقوله وعلى المولود له. من المولود له؟ الوالد. طيب ما كان يقول وعلى الوالد، فعبر عنها بصيغة أعم وهي المولود له، ليدخل في ذلك سيد الأمة، ليدخل في ذلك سيد الأمة. من سيد الأمة؟ إذا كان رجل تزوج أمة، رجل تزوج أمة والأمة مملوكة لسيدها، الأمة حينما تنجب ولدا لمن يكون؟ يكون لسيدها. لذلك نهي أن يتزوج العبد من أمة، لأن ولده سيكون ملكا لغيره. عرفنا؟ رجل يتزوج بجارية بأمة بمملوكة، ولده الذي ينجبه منها سيكون ملكا، ملك يمين لسيد الأمة، فالولد يتبع أمه في الرق والحرية، فيكون ملكا لسيد أمه. عرفنا؟ لمالك أمه. ولا يعني يباح له أن يتزوج بأمة إلا إذا خشي العنت، يعني إذا خشي أن يزني أو أن يفتن، حين ذلك يباح له حتى يقضي إربه وحاجته، لكن يتزوج ما يتزوج. فإذا تزوج حينئذ صار ولده الذي ينجبه منها ملكا لسيد زوجته، لسيد الأمة. طيب، فالآن حينما ترضع هذه الأمة ولدها، من الذي ينفق عليها؟ الوالد ولا السيد؟ السيد. هون الوالد ما عاد ملزم، عرفنا؟ الوالد لم يعد ملزما، هو المولود له إما أن يكون الوالد وإما أن يكون صاحب السيد اللي هو صاحب الملك، عرفنا؟ فقوله وعلى المولود له، إن كان الولد ليس ملكا لأحد وإنما هو ابن والده وليس ملكا لأحد، فمن الذي هو مكلف بإنفاق على رضاعته؟ الوالد، فعبر عنه بالمولود له. طيب، إذا كان الولد ملكا لسيد، فمن الذي يوكل أو يكلف بالإنفاق عليها؟ السيد ليس الوالد. إذن لو قال الوالد لما أدخل معه السيد المالك الذي يملك. وكذلك فيما إذا كانت طليقة لا يعبر عنه بالزوج ولا يعبر عنه بالوالد فقط، لأنه قد يظن أنها على ذمته، أي تكون تحته، وإنما يقال المولود له. فإذا طلقها ولدت له ثم طلقها، فلما طلقها بقيت على إرضاعها لولدها، فصارت في ذمة رجل آخر، تزوجت غيره. لما الذي ينفق على رضاعة الولد؟ الزوج الجديد ولا المولود له؟ المولود له، فعبر بلفظ عام يشمل كل هؤلاء. إيه، لما يعني تموت لما يملكه، لما يصبح الولد يكبر يصبح هو بدلا من، يعني لما يموت الوالد يصبح هو السيد. نعم. قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، وفي قراءة لا تضار والدة بولدها. والفرق بين القراءتين قراءة الجزم وقراءة الرفع. أما قراءة الجزم فواضحة، أنه ينهى الوالدات من أن تضر إحداهن الوالدة بالولد، فتستعمل الولد على أنه سلاح تضر به والده، تضر به أباه، من باب يعني لوي الذراع أو يعني كنقطة ضعف، لن أرضعه وحتى تعطيني لن أفعل حتى، يعني بمعنى أنها تتشرط عليه، بمعنى أنها تجعل الولد ذريعة لي يعني تقهر أو لتغلب أو لتغيظ أباه. فقال تعالى لا تضار والدة بولدها، وقوله لا تضار والدة بولدها وهي من باب الخبر، أي أن الله تعالى يخبر أن الوالدة لا تضار بولدها، وهذا ما تقدم معنا من أن الله عز وجل إذا ما أجرى الأمر مجرى الخبر فإنه يكون لإيش؟ للتوكيد وللحض عليه وللتأكيد عليه، وأنه أمر لا بد أن يؤخذ به وأن لا يعرض عنه، كما قال تعالى والوالدات يرضعن من قال يا أيها الوالدات أرضعنا؟ قال والوالدات يرضعنا، فأجرى الأمر مجرى الخبر بصورة الخبر. وكذلك هنا لا تضار والدة بولدها، فلا ينبغي لها أن تضر الوالدة أحدا بولدها، لا الوالد ولا غير الوالد، أن تضر به أي أن تدفعه وتقول لا أريد أن أطعمه. ولها أن تدفعه عنها أي ألا تطعمه اللبن، لكن بعد أن تطعمه اللبن الأول. واللبن الأول هو اللبن اللي يكون فيه كل الغذاء الذي يحتاج إليه أو الأمور التي يحتاج إليها لإكمال ولإتمام مناعته ولاكتمال جسمه. فاللبن الأول ليسمونه اللبأ أو اللبأ، بعض القرى يسمونه لبأ، وبعض القرى يسمونه، في بعض القرى يسمونه إشمندور، له أسماء متعددة، منه اللبأ ومنه إشمندور ومنه، فهذا هو اللي ويكون في الآدميين والصمغ في الآدميين وفي الأنعام كذلك، يكون لبنا ثخينا يخرج عادة بداية الإرضاع، ويكون فيه غذاء متمم لاكتمال بناء جسم الولد. هذا اللبأ أو اللبأ أو ما يسمى بما يسمى به، هذا لا يجوز للمرأة أن تمنع ولدها عنه مهما كان، لا يجوز لها أن تمنع ولده عنه، لأنها تكون مضرة به ومؤذية له. نعم. ولا أن يأتي مولود له، سواء كان هذا المولود له الوالد أو كان السيد أو أيا كان، أن يأتي فيضر الوالدة أو غير الوالدة بالولد، فيكون الولد كما قلنا في أول الآية، يكون الولد إيش؟ هو الضحية في كل هذه المهاترات وهذه النزاعات في مسائل الطلاق ومسائل الشقاق ومسائل هذه المسائل كلها، يكون الضحية الكبرى في هذه المسائل كلها مين؟ الأولاد. فيتتخذ المرأة ولدها سلاحا تضر بها غيره، ويتخذ الوالد الولد سلاحا يضر بها الوالدة أو غيرها من الناس. نعم. قوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي ذلك؟ كل ما مر من التكاليف، كل ما مر من التكاليف، من قوله تعالى وعلى المولود، هذا التكليف أول، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، وعلى الوارث مثل ذلك، وارث من؟ وارث المولود له، بمعنى أنه لو مات رجل وترك امرأة مرضعة لولده، لو مات رجل وترك امرأة مرضعة لولده، فمن الذي يتكفل بالإنفاق عليها وعلى ولدها حتى تتم الرضاعة؟ ورثة الوالد، ورثة الوالد. من ورثة الوالد؟ قد يقول قائل طب ما هم أولاده إذن، يعني هي أمهم؟ لا، قد لا تكون أما لهم، قد لا تكون أما لهم، بمعنى أن يكون عنده أولاد ليسوا من هذه المرأة، وعنده امرأة ترضع ولدا من هذه الأم، وعنده أولاد من أم أخرى، فمات وترك هؤلاء الورثة، ترك هؤلاء الورثة، أو لنقل لم يترك أولادا، ترك أبا اللي هو جد الوالد، ترك أبا، فمن الذي يتكفل برزق وكسوة الوالدة حتى تتم الرضاعة؟ الوارث. بأي نسبة؟ بنسبة أخذه من التركة تماما. فإن كان الوارث يأخذ من تركة الذي مات ربع التركة فعليه ربع الإنفاق، وإن كان يأخذ نصفها فعليه نصفها، وإن كان يأخذ ثمنها فعليه ثمنها ونحو ذلك. فيدفع الورثة للإنفاق على الوالدة التي ترضع الولد بنفس نسبة التركة فيما لو كانوا يأخذون تركة من الوالد. إذن قال وعلى الوارث مثل ذلك. أيضا من التكاليف الإضرار، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. لو قدرنا أن الرجل أيضا مات وترك ورثة، فأراد الورثة أن يعني يقطعوا الرضاعة عن الولد يعني إغاظة للوالدة، فليس لهم ذلك، فليس لهم ذلك. فحض الله تبارك وتعالى على رزق الولد وعلى منفعته بأي صورة من الصور، حتى لو لم يكن الوالد موجودا فالورثة ملزمون بما ألزم به الوالد، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم نعم. قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فلا جناح عليهما في الفصال. متى يجوز لهما أن يفصلاه قبل الحولين؟ قال: إذا كان بينهما تراض وتشاور. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن الله يعلم أن الوالدين لن يتفقا على مضرة للولد. لو حصلت مضرة من جهة كانت الرحمة من الجهة الأخرى، ولو حصلت مضرة من جهة الوالد جاءت الرحمة من جهة الوالد، والعكس بالعكس. ولعلم الله عز وجل أن الوالدين لا يمكن أن يتفقا على مضرة، لا يفصل الوالد مع الوالدة بعد تراض، لا يفصلان الرضاعة عن الولد إلا لمصلحة يريانها، إلا في مصلحة، إلا يكون في مصلحة. أما مجرد مزاج فالمزاج يكون من طرف، أما المزاج الثاني تأتيه العقلانية وتأتيه الرحمة. إذا مزاج الثاني كان عنده مزاج الأول فغالبا، وهذا من باب الأعظم من البيوت، أنه إذا حصل تقصير من جهة الأم يكون تكون الرحمة من جهة الأب، وإذا حصل تقصير من جهة الأب تكون الرحمة من جهة الأم. وسبحان الله، هذا يعني توجيه بديع من الله عز وجل، يذكرنا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما نزلت آية التخيير، لما خير الله تعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ تلا عليها الآية ثم قال: واستشيري. ولما قال واستشيري، هو ضمنا ماذا يريد؟ يريدها أن تبقى. لما قال استشيري، يستشيري من ستستشير عائشة؟ النبي أبوها. بإيش ستستشير؟ أنه تبقى على ذمته ولا تتركه تذهب للدنيا؟ تصور عائشة تذهب عند أبيها تقول: يا أبتي، إن النبي خيرني أن أبقى معه ولا أذهب للدنيا. تصور ردة فعل أبو بكر، تخيل ردة فعل أبي بكر. فلما أمرها أن تستشير، هو عارف بما أمرها، يعرف النتيجة. طبعا هي كانت بالذكاء يعني ما الله به عليم، قالت: فيك أستشير، فيك أنا بدي أروح أسأل عنك، عرفنا. فهذا يذكرنا بتلك، لما أمر الله تعالى بالتشاور بين الوالدين على فصال الولد، علم جل وعلا أنهما لن يتفقا على فصال الولد، لن يتفقا على فصال الولد إلا إذا كان في فصاله مصلحة. طيب، فإن قالت الأم: لا أريد، قال الأب: بل تريد، فتلزم الأم بإكمال الرضاعة. وإذا قال الأب: خلاص خلصينا، بتطلق رضعي للسنتين، خلاص يعني خلصنا، فتقول الأم: لا، حتى أكمل الرضاعة. يلزم الأب بأن تكمل الرضاعة. إذن لا يكون الفصال إلا بعد إيش؟ بعد تراض منهما وتشاور، فإلا فلا يجوز فصاله قبل الحولين الكاملين. نعم، لا يجوز الرضاعة، لا يجوز الإرضاع بعد الحولين، لأن الغالب كما قلنا الإرضاع بعد الحولين يسبب أذى للطفل، ليس الأذى لأن الحليب صار في شيء، لا، وإنما صار يرضع فتمتلئ معدته بلبن لا ينفع، فيستغني به لأن المعدة امتلأت، يشرب حليب كأنه يشرب لا شيء، يعني اللبن صار بيقولوا صايط، ما في غذاء، فيشرب اللبن فتمتلئ به معدته فيستغني به عن إيش؟ عن الغذاء النافع، فيمر به العمر وجسمه لا يكبر. ليه؟ لأنه يأخذ لبنا كأنه يشرب ماء من غير طعام، عرفنا؟ فيمر به العمر وهو لا يستفيد، بينما لو لم يكن يرضع لأحس بالجوع فأخذ من الغذاء النافع اللي هو يجب أن يأخذ منه. قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا ما وجد الوالد أن الوالدة لا تريد أن ترضع الولد وأن ذلك لمصلحة بائنة، إما لضعف فيها أو لمرض أو لقلة حيلة أو نحو ذلك، فوافق على أن تترك الوالدة رضاع ولدها، فيجوز له أو يندب له أن يسترضع له، يعني أن يأتي له بمرضعة أخرى ترضع له، بشرط أن يسلم الوالد، بمعنى أن لا يكون مقصرا في حقها، بأن يكون على رعايتها وعلى كسوتها وعلى رزقها وما إلى ذلك مما قد كلف به، ثم يأتي بمرضعة أخرى ويعطيها أجرها بالمعروف. المعروف يعني بالمتعارف عليه، يعني ماذا تعطى المرضعة إذا أرادت أن ترضع الولد؟ يعطيها بما قد تعرف عليه بين الناس من الأجرة التي عرفت لها. قال تعالى في آخر الآية: واتقوا الله. لاحظتم كل آية، كل آية فيها شيء عن الزواج، الطلاق، العدة، كذا الأمور اللي هي تحتاج إلى بناء، إلى تأسيس، إلى تأصيل بيوت المسلمين، تنتهي دائما بالأمر بتقوى الله وبالتذكير بمراقبة الله. واتقوا الله، أي لا تغضبوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إذا ما واحد منكم تأتي الأم تقول: أنا لا أريد، في ضعف، وأنت ما فيك ضعف. لا يأتي الرجل يقول: أنا لا أحب أن يرضع ولدي لمجرد أنه يريد أن يعني مثلا أن لا تنشغل الأم بالولد عنه. أحيانا كثير من الرجال يشعر بالغيرة من الولد على الأم، فلا يريده أن يرضع منها حتى لا تنشغل الأم بالولد عنه، فليتق الله عز وجل وليراقب ربه سبحانه وتعالى وليعلم أن الله بما يعمل بصير. وهنا طبعا نعود ونكرر نفس المسألة، أنه ينبغي على الناس أن يتتبعوا الكلمات التي ختم الله تعالى بها آياته، فإنها العلم كله، العلم كله فيما ختم الله تعالى الآيات من الأسماء. فلما يقول: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لما قال؟ لما لم يقل خبير؟ لما لم يقل سميع؟ لما لم يقل عليم؟ كله ينفع في مثل هذا المقام. فلو تتبعنا، ولا يمكن أن تفهم بصر الله تعالى حتى تتتبع ذكره في القرآن كله، وطبعا لن تفهمه حق الفهم، لكن ستفهمه بما أراد الله تعالى لك أن تفهمه بالمعنى القاصر الذي تدركه عقولنا، ولن تفهم سمع الله حتى تتتبع ذكره للسمع في كل القرآن، ولن تفهم علمه حتى تتتبع ذكره في القرآن كله ونحو ذلك. فلما قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، إذن أراد أن ينبه على البصر في هذا الموضع، أراد أن ينبه على البصر في هذا الموضع. كم بقي؟ اقرأ ما تيسر. قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومناسبة ذكر هذه الآية بعد التي سبقتها مناسبة واضحة، ألا وهي أن الله عز وجل يبين أحوال البيوت كلها، أحوال المطلقات وأحوال المرضعات، ثم يأتي هنا إلى أحوال الأرامل. ماذا تفعل التي يتوفى عنها زوجها بعد وفاته؟ فقال تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا أمر من الله عز وجل أن تعتد النساء اللواتي يتوفى عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال. لما قلنا ليال ولم نقل أيام؟ لأن الله عز وجل قال: وعشرة، ولم يقل وعشرة. فتذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود. فلو أراد أياما لقال أربعة أشهر وعشرة، لأنه عشرة أيام. أما لما قال وعشرة، يعني عشرة، عشرة ليال، يعني عشرة ليال. لما قال إذن المقصود بالعدة أن تكون 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن. أما المدخول بهن فالأمر فيها واضح، أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكان قد دخل بها أن تعتد هذه العدة، وهذا أمر لا خلاف فيه. أما الثاني قوله الغير المدخول بهن، لأنها قد تقاس على المطلقة، يعني قد يأتي إنسان يريد أن يقيس الأمور بعقله فيريد بما فيقول بما أن المطلقة إذا لم يدخل بها زوجها عقد عليها ثم طلقها، ما الحكم؟ لا عدة عليها. فيقول البعض أنه بما أن المطلقة لما طلقها زوجها ما كان قد دخل بها لم تعتد، فبالتالي قياسا على المطلقة نقول في الأرملة إذا ما مات عنها زوجها أيضا لا ولم يدخل بها لا تعتد. فلزم أن يكون هناك حكم، والحكم بالإجماع، أي هذا الحكم حكم العدة بالإجماع للمدخول بهن وغير المدخول بهن، إذن لا تقاس المطلقة على المترملة. الآن حيتكلم بحديث المسعود، حنتكلم على الأمر إن شاء الله. نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم.